بارك الله فيك أخيتي، عليك بتدعيم هذه الأقوال بفتاوى علماء أهل السنة والجماعة. والحمد لله رب العالمين، هناك ثلة من العلماء وطلبة العلم الأقوياء تكلموا بأشرطة صوتية ومقالات وكتب عن هذه البدع بالأدلة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأصلوا أصولا عظيمة في السير بعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك بارك الله فيك بالتقيد بالعلماء. جيد، بارك الله فيك. أما إذا رأيت هؤلاء الناس يعني معرضون عن الحق ولا يريدونه، فقول لهم سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وبارك الله فيك.